كثيرون ممن يعرفهم في أزرو قالوا لما أدار ظهره إن مصدر ماله يبعث على الشك، واجتهد بعض من هؤلاء وقال إن تلك الأموال مصدرها الانغماس في القمار، ومضى آخرون إلى أن الرجل واسمه حميد بديد يرتبط بعلاقات مع شبكات مافيوية في إيطاليا. يسمع حمو تلك التعاليق ويفضل أن يعرض عنها، يرى أن ما يقولهم ما يقولون إنما هو الحسد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. الرجل الذي اختفى. لم يعرف حمو أي تعلي في حياته حرفة أخرى غير النجارة. كان والده معروفا في أزرو، كانت له ورشة صغيرة في أيتغريس، حيث كل شيء يصنع بطريقة تقليدية وبمعدات تقليدية توارثتها الأجيال. ما كان يصنعه المعلم محند والد حمو لا يخرج عن دائرة الأواني والأدوات المنزلية والموائد المستديرة ذات الأرجل القصيرة. قبل وفاته في العام 90-900 أوصى محند أي تعلي ولده حمو، وكان أكبر الأولاد، أن يحرص على تطوير معرفته بالنجارة العصرية. كان الشيخ الذي تزوج مرتين قبل أن ينجب الذكور يعلم يقينا أن النجارة التقليدية أخذت منح الاندثار. عمل حمو بوصية والده وانتقل إلى فاس، ومنها إلى الدار البيضاء. في فاس تعلم فنونا من النقش على الخشب، وفي الدار البيضاء اشتغل في مصنع كبير للأثاث الخشبية الجاهزة. استغرق منه ذلك 4 سنوات. ولما عاد إلى أزرو في العام 2005 وسع الورشة التي ورثها عن والده. لم يكن أي من إخوته يرغب في التعاطي لحرفة النجارة، وإن كانوا جميعهم أمضوا في الورشة وقتا من طفولتهم ومراهقتهم قبل أن ينقطعوا بعد أن وافى الأجل المحتوم والدهم. سعى حمو إلى تجهيز الورشة بآلات. في البدء اشترى من الدار البيضاء آلة مستعملة لتقطيع الخشب، ثم لاحقا تمكن من شراء آلات أخرى. لم يتخلى عن تلك الأشياء التقليدية التي كان يصنعها والده ومن قبله جده، ولكن باستعمال آلات حديثة. ما كان يشكل مصدر الدخل الأهم بالنسبة للمعلم حمو الصفقات التي كان يحصل عليها لتجهيز المباني الجديدة بالأبواب والنوافذ، بل وللقيام بأعمال تغليف الجدران بأنواع الخشب الرفيع وتبليط الأرضيات. في العام 2008 كان حمو نجارا معروفا في أزرو والمناطق المجاورة لها، وبقدر ما كانت أعماله تنتعش بقدر ما كانت دائرة علاقاته تتسع. في تلك السنة جاءه قريب له يقيم في إيطاليا، وأوكل إليه إنجاز أشغال النجارة في منزل فخم كان بصدد بنائه في سيدي عدي غير بعيد عن أزرو. يبدو أن الرجل تمكن من جمع مبلغ من المال. كثيرون ممن يعرفهم في أزرو قالوا لما أدار ظهره إن مصدر ماله يبعث على الشك، واجتهد بعض من هؤلاء وقال إن تلك الأموال مصدرها الانغماس في القمار، ومضى آخرون إلى أن الرجل واسمه حميد بديد يرتبط بعلاقات مع شبكات مافيوية في إيطاليا. يسمع حمو تلك التعاليق ويفضل أن يعرض عنها، يرى أن ما يقولهم ما يقولون إنما هو الحسد. لعلهم لم يتقبلوا أن يتمكن ذلك الشاب من تكوين ثروة هامة خلال سنوات لا تتعدى 10 أمضاها في إيطاليا. ما يهم حمو أن ينجز ما طلب منه إنجازه من أشغال، وأن يقبض مستحقاته كاملة غير منقوصة. في أبريل من العام 2008 وقد تراجعت الثلوج ولم تعد سوى بقع لماعة في قمم الجبال، تسلم حمو مفاتيح ذلك المنزل الفخم، كان شبه مكتمل. بدأ في تثبيت الأبواب والنوافذ، وكان يحرص على أن يتابع الأشغال شخصيا، يردد من حين إلى آخر على مسامع عماله بأنه لن يتجاوز عن كل عمل منقوص يتسبب له في حرج مع قريبه حميد. كان السرداب آخر محطة في إنجاز أشغال النجارة، وقد أراد صاحب المنزل أن تكون جدرانه مغلفة بالخشب الرفيع. في يونيو من العام 2008 جاء حميد باديد من إيطاليا، وكان حمو يتوقع أن يأتي في شهر يوليوز. أشغال النجارة مكتملة، وظن أنه سيقبض مستحقاته بعد أن يتفقد حميد ما تم إنجازه ويتيقن من نوع الخشب الذي تم استعماله. بعد أسبوع كامل لم يتصل بحمو الذي كان يهمه أن يسمع منه وأن يبلغه ارتياحه لما تم القيام به، ولكنه لم يأتي إلى أزرو ولم يتصل به، ولم يكن حمو قد ذهب إلى سيدي عدي منذ عدة أيام. ظن أن الرجل منشغل في أمور تخصه وأنه سيتصل به في النهاية، ولكنه لم يتصل بعد أسبوعين. بدأ القلق يتسرب إلى نفس حمو، فقد أنفق الكثير في شراء الخشب الذي استعمله، وبدأ يحس بثقل المصاريف، بل إنه فكر في الاستغناء عن خدمات بعض العمال. مضى إلى عائلة قريبه في أزرو، وقد فوجئ بهم يقولون إنهم لم يروا حميد منذ نحو 3 أسابيع. قال لهم إنه ذاهب إلى الدار البيضاء، ولما لم يستبعد من حساباته أن يكون الرجل قد عاد إلى إيطاليا، فقد قرر الاتصال به على هاتفه الإيطالي. ركب الرقم، بعد ثواني معدودات جاءه صوت امرأة تتحدث بالإيطالية. لم يفهم من كلامها شيئا وحسبها تقول له إنه في العلبة الصوتية. كرر المحاولة 3 أو 4 مرات، صار يشك الآن في أن قريبه حميد غير رقم هاتفه وأنه ربما لا يرغب في أن يتصل به أي كان، يعلم أن كثيرين يفعلون ذلك. لما انقضت 3 أشهر لم يعد حمو يظن بأنه سيقبض أجر العمل الذي قام به في ذلك السكن الفخم في سيدي عدي. كان يتحسر على الجهد الذي بذله هناك حتى يكون كل ما أنجز متقنا. في أواخر شتنبر من العام 2008 بدأ أن الخريف سيكون باردا، وقال أصحاب الخبرة إن المتوقع أن يكون الشتاء باردا. في 21 من شتنبر، وكان يوم أحد، ركب سيارته ومضى إلى سيدي عدي. كانت معه نسخة من مفاتيح ذلك المنزل، قرر أن يتفقده. فتح الباب ودلف إلى عمق الطابق الأرضي، التيار الكهربائي مقطوع ربما لعدم الأداء. كان الوقت عصرا، خرج وعاد إلى سيارته وجاء بمصباح يدوي. تجول في كل الغرف والمرافق، ينظر إلى كل تلك الأبواب والنوافذ التي صرف فيها الكثير من الجهد والمال ويتحسر. في الطابق الأول لا شيء تغير منذ أكثر من 3 أشهر، لم يوضع أي أثاث، المنزل فارغ. أثار ذلك انتباه حمو الذي كان يعتقد أن قريبه سيؤثث منزله ويسكنه، فقد لمح إلى ذلك أكثر من مرة. قبل أن يغادر المنزل فتح باب السرداب، هو باب خشبي سميك، جاءت رائحة خشب الصنوبر. أشعل مصباحه اليدوي، انتشرت على السلم النازل هالة تشبه هالة أضواء الدراجات الهوائية. الدراجات مغبرة، نزل. الصوت المنبعث من المصباح لا يتيح رؤية واضحة. لما بلغ الأرضية بتلقائية سلط الضوء على الخشب الذي يغلف الجدران، ثم مضى به إلى النافذة الوحيدة في أعلى الجدار المقابل للسلم. لاحظ أنها مفتوحة، حدث نفسه بضرورة إغلاقها، فقد يتسرب منها ماء المطر. يعلم أن تحت السلم مكان كان ينتظر موافقة حميد ليشعله دولابا. مضى بضوء المصباح اليدوي إلى هناك، لم ينتبه في البدء، ثم لاحظ وجود كتلة كبيرة لونها داكن. صوب إليها الضوء ولكنه لم يتبين ما هي. جلس القرفصاء، هو أقرب منها الآن، بيده اليسرى أمسك المصباح، وبسبابة وإبهام يمناه أمسك بطرف من تلك الكتلة. يبدو أنها ثياب تخلص منها أحدهم، ولكنه لما أرسلها بدت له ملابس رجالية. أخذها وصعد السلم، ألقى بها عند الباب، ظن أنها ملابس تعود إلى حميد صاحب المنزل. هي سروال وقميص. لاحظ حمو أن على السروال أثر دم على مستوى الركبتين، وعلى القميص أيضا على مستوى الصدر. دقق النظر، لم يعد لديه الآن شك في أن البقع التي على تلك الملابس هي بقع دم. كان لونها يميل إلى السواد. هم بأخذها ثم تراجع، قرر أن يعيدها حيث عثر عليها. لف بعضها على بعض حتى صارت تشبه حالتها لما اكتشفها. نزل السلم مسرعا، ألقى بها حيث اكتشفها، وعاد أدراجه مسرعا. أغلق الباب ثم باب الحديقة، ركب سيارته وعاد إلى أزرو لا يلوي على شيء. ذاك المساء مضى إلى منزل عائلة حميد يسأل إن كان اتصل. أبلغته شقيقة له بأنهم لم يتوصلوا بخبر عنه منذ شهر يونيو. أكدوا له أن هاتفه لا يجيب. لم يرغب حمو في تأزيم الأجواء أكثر، فتحاشى الحديث عن تلك الملابس الملطخة بالدماء التي عثر عليها في سرداب منزل حميد بديد. في الآن نفسه كان يأتيه من أعماقه صوت يدعوه إلى الإبلاغ عما اكتشف. ظل مترددا عدة أيام، ثم خلال لقاء مع مسؤول في الدرك تربطه به علاقة صداقة تعود إلى بضع سنين، باح بالذي اكتشفه. قال إن أكثر ما كان يقلقه أن الرجل جاء في شهر يونيو، وأنه فيما يبدو لم يمكث سوى بضعة أيام في أزرو قبل أن يختفي. سعى حمو بإبلاغ صديقه إلى الحصول على مساعدته، وكذلك بعد أن تم ترتيب الأمور إداريا وقانونيا زار رجال الدرك منزل سيدي عدي. حملت تلك الثياب لفحصها. ما لفت الانتباه عند الوهلة الأولى أنها لم تكن ممزقة، ولم يكن بها أثر لطلق ناري أو ما يشي بأن حميد بديد، إذا كانت تلك الملابس ملابسه، قد دخل في شجار. مبدئيا لا شيء من ذلك، ولكن لما اختفى الرجل؟ ولما لم يعد يرد على الاتصالات الهاتفية؟ هو لغز حقيقي. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى،